الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الأنام وبث فيه السلام وصد عنه الظلام والظلم عنه انجلى حيوا غريب العلا والكوكب المهتدى هذه الهداة الأولى صاروا المعالي الحلا رضيع سعد السعود رضيع حلم عبود رضيع سعد السعود رضيع حلم عبود قد شم منه الوجود ربيعه المقبلة حيوا ربيب العلا والكوكب المهتدى كالدرة الغالية والروضة الحالية أحيا شذاها الفلا حيوا ربيب العلا والكوكب المهتدى